بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله ونشكره كثيرا على نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة الذي من علينا اللقاء بكم والزيارة إلى هذا المكان الطيب المبارك العامر بالخير والسنة والعلم والتعليم، وشكر الله لشيخنا الفاضل المتواضع جمعان الذي عهدناه كريما شهما لينا سهلا لإخوانه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ثمرة العلم الذي يحققه الإنسان في حياته والذي يجعله واقعا معايشا في سائر شؤونه. فنسأل الله أن يرفع قدره. وحقيقة والله أننا نحبه في الله كثيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يحفظ مشايخ السنة أينما كانوا. وكنا والله نحب، وتعمدت أنني أتأخر قليلا حتى أحضر وأستمع لدروسه الماتعة التي اشتقنا لها كثيرا، فقد مكثنا فترة يسيرة في هذا المكان ووجدنا علما غزيرا من الشيخ حفظه الله، ولا نقول هذا مجاملة، وإنما هو شيء يعرفه طلاب العلم ويعرفه كل من أتى إلى هذا المكان. ولكن نزولا عند رغبته نقول وبالله التوفيق. تعلمون حفظكم الله ما تمر به البلاد من الفتن والبلايا والمحن، وما يمر به الناس من كربات، وما يمر به الناس من قلق ومن خوف ومن زعزعة للأمن والاستقرار. إن الناظر في أحوال الناس عند الفتن وعند الابتلاءات يجد عجب العجاب من الخوف والهلع والجزع والقلق. هذا يخاف على منصبه، وهذا يخاف على رياسته، وهذا يخاف على ممتلكاته، وهذا يخاف على علو قدره في قومه وقبيلته، وهذا يخاف على أمواله قلة قليلة. وفئة هي التي تخاف على دينها، إذا حصل الفساد والتمكن لأعداء الدين وحصل الاستحواذ على الأرض هنا وهناك، فإن القلق يدب في قلوب الصالحين ليس على أموالهم وممتلكاتهم وليس على شيء من أمور الدنيا، وإنما هو خوف للدين وأهل الدين وخوف على عقائد الناس وعلى المجتمعات وعلى ما يحصل في أوساطهم من ضعف في الاستقامة وغير ذلك. وهذه والله نعمة، وهذه والله منة وكرامة من الله، أن يكون عند الإنسان شعور بالمسؤولية لما يحصل وشعور بجانب أمور دينه. هذه الكرامة وهذه المنة ليست إلا عند أهل السنة، ولهذا ينبغي حفظكم الله أن نوطن أنفسنا أننا نقدم وأننا نمر بأيام نحتاج إلى علم نتحصن به وأن ننقذ به المجتمعات. نعمة وكرم من الله أن الناس في تخبطات لا يدرون كيف الخلاص من الفتن وكيف النجاة والسلام منها، وأهل السنة بفضل الله على بصيرة ونور وهداية وتوفيق من الله بأسباب السلامة والنجاة من الفتن. الأعمال الصالحة لفظ عام يدخل فيه كل بر وكل طاعة وكل إحسان، منها العلم ومنها العمل وغير ذلك، هذا كله نجاة وسلامة من الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الصالح ذاك هو معدنه لا يتغير ولا يتزعزع ولا يصيبه الخور، لماذا؟ لأنه تحصن وتدرع بالعلم الشرعي الذي هو من خير الأعمال الصالحة. ألا ترون عباد الله إلى أحوال الناس وإلى أحوال المجتمعات؟ من تأمل ذلك وجد عجب العجاب، تجد أقواما بالأمس يذمون أهل الباطل ويتكلمون فيهم وهكذا يحذرون منهم، ما هي إلا أيام وانقلب معهم وصار يدعو إلى فكرهم وإلى معتقدهم وإلى باطلهم ويشيد بهم بقوة، ليس عن ضغط عليه، وإنما هو المال والدنيا. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تفسد عليه حياته، تفسد عليه قلبه، تفسد عليه استقامته، تفسد عليه إيمانه، الدنيا، لأنه لم يتدرع بالعلم وبالأعمال الصالحة، لم يتحصن بها، فكان سهلا ولقمة سائغة لأن يقع في الفتنة وفي الشر، والله المستعان. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بادروا بالأعمال الصالحة، هذه فائدة وثمرة عظيمة للأعمال الصالحة. عند نزول الفتن يكون الإنسان على وقاية بإذن الله سبحانه وتعالى، وعلى سلامة ونجاه من الفتن. فهذا الذي نوصي به أنفسنا وإياكم حفظكم الله. الدنيا زائلة ومنتهية، لا يضرنا ما يحصل من ابتلاءات، الموت واحد، مهما حصل من قتل وقتال وتشريد وإخراج وغير ذلك، الإنسان ينبغي أن يعيش منشرح الصدر، طيب الخاطر، مؤمنا بقضاء الله سبحانه وتعالى وما قدره عليه، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. اقبل على العلم وعلى الأعمال الصالحة، دعك من التهويلات والتضخيمات، ودعك من القيل والقال والسياسات والأخبار المغلوطات الكاذبات، هي دنيا، وما يحصل في هذا الكون لا يخرج عما أراده الله وقدره وقضاه. هذا يجعل في قلوبنا اطمئنانا وهدوءا وسكينة وراحة. قل إن الأمر كله لله. بعض الأحيان يأتينا القلق ويأتينا الفزع والهم وربما الخوف، بشر ضعفاء، ولكن المؤمن إذا أقبل على الله وعلى الأعمال الصالحة وعلى الطاعات، ونظر في القرآن وكرس الجهود في ذلك، والله يطمئن. ولو أنه ظل مشغولا متتبعا للأخبار وللقيل والقال يضيق صدره وينصرف عن الأعمال الصالحة ويفتر ويضعف. تعال إلى القرآن واقرأ، ما تمر في موضع من القرآن إلا وفيه تهدئة لنفسك، إلا وفيه اطمئنان وراحة وسكينة على قلبك. إذا مررت بآيات القضاء والقدر، إذا مررت بآيات الابتلاءات وأن البشارة للصابرين، هذا يسبب هدوء وسكينة في قلبك، ويجعلك تثق أن الله يغار، وأنه سبحانه وتعالى مطلع، وأنه لا يرضى بالظلم، ولا يرضى بالتمكين لأهل الباطل، ولا يرضى بالفساد، ولا يحب الظلم. كل هذا تجده في كتاب الله، تطمئن وتهدأ نفسك. فيا أيها الناس، الوصية لي أولا المقصر المذنب، ووصية لمن يسمع، أننا إذا نزلت على قلوبنا فاجعة ومصيبة وهم وغم، نفتح القرآن، نقرأ في سورة الأحزاب مثلا وما حصل فيها، إذا أردت في جانب أهل الباطل وما يدبرون ويخططون ويرتبون ويجهزون، وما عندهم من العتد والعدة، وكيف كان المقابل من نصر الله وتأييده للصالحين، هذا يسبب هدوء وسكينة في قلبك. تقرأ مثلا في قول الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والله ما قد وصلنا أبدا لمثل هذه المراحل. ربما بعض هذه المواقف مرت معنا في دماج، لكن بعد دماج هانت والله. فلما القلق ولما الخوف والهلع والجزع؟ لنثق بوعد الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. دعهم يأخذون الأرض، دعهم يأخذون ما يشاءون، أهم شيء لا يسلبون على الإنسان عقيدته ودينه، هذا هو الأهم. أهم شيء أن قلبك قد حوى إيمانا واثقا بوعد الله، بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أنت في أي مكان، إن كان عندك حصن من العلم الشرعي أنت في خير، أنت في راحة وسكينة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، فرصة يتفرغ لطلب العلم، يتفرغ للتأليف، يتفرغ لقراءة القرآن، يتفرغ للمحفوظات، يتفرغ للمطالعة والقراءة، هذه هي الفرصة التي ينبغي ألا تفوتك يا طالب العلم ويا أيها السني. وإن أخرجوني من أرضي فخروجي سياحة، نعم والله سياحة، أي مكان تخرج تستطيع تقوم في هذا المسجد تحاضر، تقوم تتكلم، تقوم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تستطيع تعلم الناس، تستطيع أن تفتي الناس، تستطيع أن تنشر دين الله، هذا هو بستان العلم الذي في القلب، إن حواه هذا القلب، إن اجتهد الإنسان وحرص وجد واجتهد يعيش مرتاح هادئ البال سعيد أينما حل وأينما نزل، هو في إكرام، هو في حفاوة، هو في خير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا تكسل عن طلب العلم وعن الجد والاجتهاد، لا تفتر، جد واجتهد. سيأتي اليوم الذي ينبغي أن تكون على ثمرة فتفيد، وهكذا تعلم، وهكذا تنشر دين الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس والله عنده غفلة، ربما عاش نسبيا من الأمن والأمان والهدوء والاستقرار، لكن مع هذا يتقاعس عن الدروس ويفتر، تفتح أنواعا أو أنواع من الدروس وهو لا يلقي لها بالا، يسوف ويؤجل ويحاول أن يشغل نفسه: أنا مشغول. وعنده حجة أن الخير موجود والخير مستمر والدروس تفتح ما بين الفينة والأخرى، وإذا به يمر عمره ويمر وقته، فإذا قدر الله وحصل ما لم يكن بالحسبان، إذا به يخرج هنا وهناك وربما رجع إلى بلده، والله يصاب بالحرج وربما نكس رأسه: قم يا فلان وألق علينا كلمة. الناس يحسنون الظن بك يا أيها السني، تقترب عنهم الفترات الطويلات محسنون الظن أنك لست في غربة تجمع دراهم ودنانير ودنيا بحيث أنك لو وصلت لا يلتفتون إليك إلا كما يلتفتون لفلان من الدنيا، رجع بسيارة ورجع يبني ورجع يشتري الأرض ورجع يخرج مالا ويأكل أنواعا من الطعام وغير ذلك. لا، الناس ينظرون إليك أنك داعي إلى الله، محسوب على أهل السنة، محسوب على طلاب العلم. ترجع وإذا بك خاوي المعلومات، لا فتوى تجيدها ولا تدريس تحسن فيه ولا كلمة تلقيها وموعظة تنشرها ينفع الله بك، تبقى منكس الرأس والله. وهذا قد جربه الكثير. المشكلة قد حصلت تجارب وقد سمع أقوام بأقوام حصلت لهم هذه المواقف ولكن لم يتعظوا. التسويف وربما الذنوب والسهو والتقصير، وكم سمعنا والله عن أقوام رجعوا إلى قراهم ورأوا الشرك ورأوا البدع ورأوا المنكرات ورأوا الضلال والعقائد البطالة وهو مكتوف يصاب بالرعشة ويصاب بالخديلة إذا قيل له قم وامسك الميكروفون وعظ الناس وذكر الناس وادع الناس وأنكر المنكر، لا يستطيع. ربما على مستوى 3-4 يجلسون أمامه ينصحهم، لكن إذا وقف على المنبر لا يستطيع. ربما حضر خطبة جمعة منكس الرأس تحت المنبر، والذي يخطب مبتدع من أهل الأهواء، من أهل التحزب، من أهل الضلال، وألقى على الناس شبهات وألقى على الناس منكرات وربما عقائد بطالة، لا يستطيع أن يقوم وأن يمسك الميكروفون وينكر المنكر. ما هو السبب؟ لم يتدرع بالعلم. لا أقول لم يتجرأ أو ما عنده القدرة والجرأة أن يمسك الميكروفون وأن يحاضر وأن يخطب وأن يعظ، ليس مجرد هذا الأمر، لا، هو يعرف من نفسه أنه ما عنده علم. وإلا مثلا لو حفظ رياض الصالحين وقام وسرد بابا من كتاب رياض الصالحين، سرده سردا دون أن يعلق ولا بحرف، يسرد ويذكر الأحاديث، لا نفع الله به. وهكذا من 40 النووية. لكن في الحقيقة ليس هذا هو الذي جعله في هذا الارتباك وفي هذا الموقف المحرج المخزي، الذي والله ربما حصل الضعف في عقائد الناس ويكون هو مشارك في الإثم، لأنه طلب العلم وقت وظل سنوات وظل شهور وهو فقط ربما دروس عامة، ثم يرجع إلى منزله يأكل ويشرب وينام، ثم إذا حضرت الصلاة خرج يصلي، ثم درسا عاما ثم رجوعا ثم ليلا وصباحا، ومر العمر على هذا الحال. أيها الناس، أيها الإخوة الكرام، هذه النصائح والله مهمة وينبغي أن يطرقها الدعاة، وينبغي أن نتناصح وأن نذكر بها أنفسنا وأن نجد ونجتهد. وهكذا الرجل يعلم امرأته، يعلم بناته، لا يصيبه العجز والفشل، فربما كان داعيا مؤثرا في المحاضرات في الدروس في التدريس وفي بيته، فاشل ربما ابنته قد بلغت وصارت شابة وما تحسن القراءة والكتابة، وكذلك زوجته ربما لها سنوات معه وهو في إعراض عن تعليمها وعن تفقيهها في الدين، ولا تحسن ربما إذا سألها عن شروط الصلاة وواجبات الصلاة لا تحسن. لو سألها وأخذ كتاب المبادئ المفيدة وسألها بعض الأسئلة والله ربما لا تجيب، وهي زوجته وهو داعي إلى الله لسنوات، وربما شابت لحيته وربما سخر عمره في طلب العلم وهو في إهمال لأهل بيته. فإذا ما خرج إلى مكان الناس بحاجة إليه والنساء بحاجة إلى أهله يقمن الدعوة ويقمن النصح والتعليم في أوساط النساء، ينكسنا الرؤوس، والله المستعان. الخلاصة حفظكم الله أننا نجد ونجتهد في طلب العلم، أن نحصن أنفسنا بطلب العلم بالحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى وهو أعظم العلوم، وهكذا بالحفظ ما يسر الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا بالتدرج في الدروس في العقيدة في التوحيد في النحو في الفرائض في التفسير في الفقه تحصن. فإذا ما قدر الله سبحانه وتعالى وذهبت مكانا وخرجت من المكان الذي أنت فيه، ما ستحمل معك الكتب والمكتبة التي في بيتك، وما ستأخذ التعليقات التي في كتابك والتي في دفترك، وما ستأخذ الكتاب الذي حفظته، ربما لا يتسنى لك شيء من هذه الأمور، ما عندك إلا ما حواه قلبك وما تحصنت به من العلم ومن الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أوصي به نفسي وإياكم، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للطاعات وللأعمال الصالحات، وأن يبيض وجوهنا بين يدي رب الأرض والسماوات. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.